فقال ثم أي يا رسول الله؟ فقال المسجد الأقصى. فقال كم بينهما؟ فقال 40 عاما صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل وعلا جعل البيت الحرام مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومعنى مثابة أي أن الناس يرجعون إليه مرة بعد مرة، وفي كل مرة تزداد أشواقهم إليه ويزداد لهفتهم إلى رؤيته وإلى زيارته، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إلى الطرف مشتاقا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الحرام قيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن يقوموا به أمر دينهم وأمر دنياهم. فتوحيد الله عز وجل انطلق من هذا المكان. المناسك الحج لا تكون إلا في هذا المكان، إن زيارة هذا المكان فرض عين على كل قادر من المسلمين، لكي يأتيه، لكي يطوف بالبيت العتيق، لكي يسعى بين الصفا والمروة، لكي يمسح الركن والمقام، لكي يمسح الحجر الأسود ويقبل، يمسح الركن اليماني إن استطاع. لا يوجد مكان على وجه الأرض تعبد الله عباده بمسحه وتقبيله إلا هذا المكان فقط، وما وراء ذلك بدع من البدع، وما وراء ذلك بدع من البدع ومما أحدثه الناس في دين الله عز وجل. إن هذا البلد حرام، حرمه الله جل وعلا، لا يسفك فيه دم، لا يعضد فيه شجر، لا تلتقط لقطته، أي لا تؤخذ الأشياء الضالة الساقطة في الأرض، إلا لمن يريد تعريفها ومن يريد إنشادها لكي تصل إلى صاحبها في نهاية المطاف. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إن الله جل وعلا حرم هذا المكان لم يحرمه الناس، إنما حرمه الله جل جلاله. لا يسفك فيه دم إلا درءا لحرابة أو كفا لعدوان. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن هذا المكان لا يقاتل فيه أحد إلا إذا قاتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إن الله جل وعلا يعاقب على الهم بالسيئات في هذا المكان بما لم يعاقب به على ذلك في مكان آخر أو في منطقة أخرى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. للحاد أعمال تفجيرية، أعمال تخريبية، أعمال إرهابية، أو على مستوى الذنوب الكبائر أو الصغائر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله جل وعلا جعل هذا المكان قياما للناس في أمر دنياهم، لقد جعله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، لقد جعله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، لقد جعله حرما آمنا يأمن فيه الغادي والرائح على نفسه، لا ينفر صيد حتى حمام الحرم كما تشاهدون دائما، لا ينفر صيد، آمن مطمئن لا تمتد إليه يد بسوء، فهو محرم بتحريم الله عز وجل. لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. البيت الحرام تضاعف فيه أجور الصلوات، إن صلاة في البيت الحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة فيما سواه. البيت الحرام محرم على غير المسلمين دخوله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. البيت الحرام لا يمنع منه أحد طاف بالبيت ساعة في أي ساعة شاء، من ليل أو من نهار، أو صلى فيه في أي ساعة من ليل أو من نهار. البيت الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ذلك الحجر الذي كان يقف عليه خليل الرحمن إبراهيم وهو يبني الكعبة، وكان ولده إسماعيل كان يقف لكي يناوله الحجارة التي يبني بها ويعلي بها بيت الله الحرام، وقد جعل الله مقام إبراهيم مصلى. لقد كان مقام إبراهيم ملصقا بالكعبة، لكن عمر بن الخطاب أخره وهو خليفة راشد مهدي أمرنا باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أخره إلى مكانه الموجود فيه الآن لكي لا يكون عثرة في طريق الطائفين. البيت الحرام فيه زمزم التي أكرم الله بها هاجر وولدها إسماعيل عندما اشتد بها الظمأ وصارت عينا معينا إلى قيام الساعة، ليست فقط شرابا، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام لمن طعم، إنها شفاء لمن استشفى. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني المسجدين اللتين تشد إليهما الرحال، ثاني المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تعمل المطي إلا إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. من نذر أن يصلي صلاة في أي مسجد كان في أرض الله يكفيه ويبرئ ذمته ويخرجه من التبعة أن يصلي مكانه بجواره في أي مسجد شاء، إلا إذا نذر أن يصلي في البيت الحرام أو في الأقصى أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلزمه أن يشد الرحال إلى هذا المكان. إن خير ما ركبت إليه المطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسجدي هذا والبيت العتيق، خير ما ركبت إليه المطي مسجدي هذا والبيت العتيق. في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وتوسع بعض الناس فقالوا ما بين قبري ومنبري، والصحيح ما بين بيتي ومنبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حياته ولم يكن قد تحدد موضع قبره بعد. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولأهل العلم في تفسير ذلك قولان، أن هذا المكان بعينه سينقل إلى الجنة يوم القيامة، أو أنه كرياض الجنة لكثرة ما ينزل فيه من الرحمات والبركات، ولأن من يرابطون في هذا المكان أو يصلون فيه أو يذكرون الله تعالى فيه إنما تهطل عليهم من الفيضات والرحمات والبركات كأنهم في رياض الجنة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مدينة رسول الله مزارات شرعية، المسجد النبوي ومقابر البقيع بجوار المسجد النبوي، مقابر شهداء أحد، ثم مسجد قباء. هذه أماكن أربعة يزورها الناس على سبيل التنسك والتعبد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها، وكان يأتي مسجد قباء كل أسبوع لكي يتعهد أصحابه الذين تركهم فيه عندما نزل فيهم أول مرة، وأخبر أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يكتب له أجر عمره. ما وراء ذلك لا بأس بزيارته، ليس على سبيل التعبد، زيارة تاريخية لكي تشرح السيرة لطلاب العلم، لكي تبين لهم عمليا في هذا المكان حدث كذا، في هذا المكان لا بأس بهذا، لكن ليس تنسكا وليس تقربا وليس تعبدا، فإنه لا توجد مزارات شرعية تقصد على سبيل التنسك والتعبد والتقرب لله تعالى في مدينة رسول الله إلا هذه المزارات: المسجد النبوي والبقيع ومقابر شهداء أحد ومسجد قباء. لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وما أدراك ما المسجد الأقصى؟ ثاني المسجدين ذكرا في كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يقول أهل العلم: لو لم يكن للمسجد الحرام من فضيلة إلا هذه الآية لكفته. باركنا حوله إنه هو السميع البصير. أول قبلة للمسلمين، وذلك من قبل أن يوجهوا إلى أن يولوا وجوههم شطر البيت الحرام والمسجد الحرام، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المكان عرج بنبينا إلى السماوات، ومن قبله صلى بالأنبياء إماما إعلانا وإيذانا بانتقال القيادة الدينية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما جمع الله له أرواح الأنبياء في صور مشخصة في أجسادهم، ثم صلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه. أرض المحشر في هذا المكان يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سليمان لما فرغ من بناء المسجد سأل ربه ثلاثا: سأله حكما يوافق حكمه، سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم سأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع كيوم ولدته أمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي اثنتان وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. والحديث حسن حسنه ناصر السنة شيخ الألباني رحمه الله: أعطي اثنتان وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذه المساجد المقدسة التي لها في نفوس أهل الملة المنزلة العظمى والمكانة الخاصة جدا والرفيعة جدا، وهي أمانة في أعناق المسلمين لكي يحافظوا عليها، لكي يطهروها، لكي يستنقذوها من أيدي من أرادت بها سوءا أو اغتصبت بعدها أو دنست حرمها وقدسها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طب يقول قائل: يعني أنا لو شديت الرحال لطلب العلم، لزيارة أرحامي، لتجارة، هل هذا حرام؟ لا، ليس هذا بحرام. المقصود لا تشد الرحال إلى مكان يعظم، لا تشد الرحال إلى مكان يتنسف بشد الرحال إليه في ذاته. أما أن تشد الرحال لكي تزور أخا لك في الله نعمة قربة طاعة لله عز وجل، تشد الرحال لزيارة أرحامك طاعة وقربة، أن تشد الرحال حتى لمجرد السفر، يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أن الهجرة في طلب العلم مشروعة، لكن المقصود ألا تشد الرحال إلى مكان، إلى بقعة من البقاع تقصد تعظيمها وتقصد التعبد بزيارتها، إلا هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال، بعض الناس يحجون إلى كربلاء، يحجون إلى قبور الصالحين، إلى مشاكل، كل هذا ليس من ملة محمد في شيء، ليس من دين المسلمين في شيء. أن تزور القبور زيارة مشروعة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت، لكن الزيارة المشروعة أن تزورها تذكرا للموت والتماسا للموعظة وترحما على أصحاب القبور واستغفارا لهم. هذا المقصود الشرعي من الزيارة، أن تستغفر لأصحاب القبور، أن تترحم عليهم، أن تعتبر وتتعظ، أن تمر بهم وأنت تصغي إلى لسان حالهم وهو يحدث: يا فائتين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت: وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور، وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل. أن تعتبر وتتعظ، أن تتذكر أن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حدباء محمول. أن تمشي بين القبور تتذكر قول الله تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فلا مخبل، وماتوا جميعا ومات الخبر، وأفنت بنات الثرى محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward and don't leave any space between you because it's very hot outside and there is a heat advisory. And please don't sit in the door. So please come forward. تفسحوا يا إخوان في المجالس، الدنيا حر في الخارج، فعلنا نوسع على إخواننا رحمة بهم عسى الله يرحمنا. After praising Allah Azza wa Jal and glorifying Him and reminding us to fear Allah Azza wa Jal at all times, the Shaykh is reminding us of the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam where he said there is no place that you could go to except like you start to travel to north masajid except three. And as you all know, the Masjid al-Haram, the Masjid of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and Al-Masjid al-Aqsa. And nowadays, since we are very close to the days of Hajj and we can start to feel it and we're anxious about it, we remember these places, those holy places. Of course, the first one, Al-Masjid al-Haram. The first masjid that was established to worship Allah Azza wa Jal on earth. Allah Azza wa Jal mentioned it in the Quran, that it is the first place that was established on earth. So people worship Allah Azza wa Jal. And it is the place that Allah made it obligatory on people to perform pilgrimage for whomever is capable to do that. Abu Dhar asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam about the first place, the first masjid that was established, and he said Al-Masjid al-Haram, then Al-Aqsa. And then he asked him, what is the between them? He said about 40 years. Allah said that he had made this masjid, Al-Haram, as Mathaba and peace. And Mathaba here means that it is a place that they come back to it again and again and again. They're always anxious, they're always seeking to see that place. And also it is a place that people's religious and worldly affairs are established. They establish their religious ones by performing monotheism, by performing the oneness of Allah, and to perform the Hajj to Allah Azza wa Jal in that house. and to do the tawaf, to go around the Kaaba, and to do the sa'i between Safa and Marwa, and to wipe the Rukn al-Yamani, and to kiss or wipe the black stone. It is the only place that you could touch and get a reward for it. It's only in that place, because this is the only place that Allah is allowed. Any other place beside it is an innovation. It's also a place that Allah made it sacred, where there is no bloodshed should be done in there. And there is no tree should be cut. And nothing should be taken out of the ground. Like if something is lost, somebody dropped something, you don't pick it up unless you are trying to return it back to the owner. It is the place that Allah has made it safe and peace to all humanities. It is the place that no fighting is allowed unless a group of people try to start the fighting with, against you. Then Allah permits us to fight them back and to defend them, the holy place. It is the only place that Allah Azza wa Jal, if you have bad intention, Allah will punish you for it. Allah said in the Quran, whomever wants in it, ilhad, or doing any sin, or do any transgression, any evil, Allah will make him get some severe punishment. It's also a place where people's affairs are done, when they meet, and there's, Allah said that He is allowed a lot of fruits to come to it. Even, you could find, subhanAllah, one of the amazing things, even the birds, they live in peace. All animals live in peace in that place. They go everywhere, not fearing anything. Also, that is the place that Allah Azza wa Jalla multiplied the rewards for praying in it by 100,000 times. 100,000 times than praying in any other place. And it is a place that non-Muslims are not allowed to enter it, as it is cleared in the Quran. And no one should be stopped from going around the Kaaba at any time, day or night. In it, there's clear signs. It is the place of Ibrahim alayhi salam. It is the stone where he used to stand up to raise the structure of Al Kaaba. And as all of you know, that it was very attached to Al Kaaba, to the building itself. But then Umar ibn Khattab, he moved it back so he will save people, so people will not die on that area. So he moved it back, and we were ordered to follow the Prophet ﷺ and the righteous Khulafa after him. Also, in that place, there is the water of Zamzam. And we all know the story of Hajar and her son Ismail ﷺ. That water is not only a drinking water to satisfy your thirst. It's also a food for whomever takes it as a food. It has a lot of nutrition, and also is a cure from so many diseases. The Prophet ﷺ said this, and also the second masjid that we go and travel to is the masjid of the Prophet ﷺ. He said it is one of the best things that anyone could ride or take a ride to, is this masjid, his masjid of Al-Madina and Al-Masjid Al-Haram. In that masjid, there is that Rawda, which is the place between the member of the Prophet ﷺ and his house. And he said in a hadith that it is part of Al-Jannah. And the scholars, they interpreted this in two different ways. The first one, that Allah will transfer it to Al-Jannah in the hereafter, or the blessing and the mercy that you see when you are in that area, as if you are in Jannah, that is bestowed or showered on those who are in that place, are very close to the mercy and blessing that Allah gives the believers in Al-Jannah. In Al-Madina, in the city of the Prophet ﷺ, there is four places you could visit. The Prophet ﷺ's masjid, the graves in Al-Baqi', and the graves of the martyrs of Uhud, and the Masjid Qiba. And all of these are things that he, alayhi salatu wasalam, did in regular basis. And he said about praying in Masjid Qiba, that if you perform that tatahur and then purified yourself and went and prayed in Masjid Qiba, it will count in reward like a Umrah. The third mosque that people travel to is Al-Aqsa, and we talked about this. It's the second masjid that is mentioned in the book of Allah Azza wa Jal. And we all know that when Allah talked about in Surah Al-Isra about the journey that the Prophet ﷺ took from Mecca to Jerusalem, from the sacred mosque in Mecca to the Al-Aqsa in Jerusalem, and Allah mentioned that it is the place where He had blessed the surroundings of it. And the Shaykh mentioned that if there is no other virtue for this masjid besides this statement from Allah that He had blessed the surroundings, that He blessed it and blessed the surroundings, it should have been enough for us to be attached to that masjid. It is the first Qibla, the first destination of the Muslims. It is the place where the Prophet ﷺ went in his journey and he ascended to the heavens. It is the place where he ﷺ prayed with all the prophets as their leader to declare that the leadership has been taken from the sons of Israel to the sons of Ismail. It is the place of Al-Mahshar, of resurrection, of the gathering of the people of the hereafter. The Prophet ﷺ said, when Sulaiman ﷺ finished from building his building in Jerusalem, he asked Allah Azza wa Jal three things. He asked a judgment that is equivalent to Allah's judgment, that whatever decision he makes, it is exactly what Allah will decide on. The second one, that he will have a rule that is not allowed for anyone else after him. And then the third one, that whomever pray in it, he will go back as if he is the day that he was born. And he alayhi salatu wasalam said that he was given two, and I'm hoping or I'm seeking or asking Allah Azza wa Jal that the third one will be given and granted. So Al-Aqsa is a trust on every single Muslim. It is something that we all concern about and we stay until the Day of Judgment. When the Prophet ﷺ said that there is only three places that you should visit or travel to, and he mentioned those three mosques, that does not mean that if you go and seek knowledge somewhere else, or if you go for commerce, or when you travel anywhere, it's not allowed. No, traveling is allowed, but it's not allowed to glorify these places, to seek the multiplication of the reward, except in these places. So there is no hajj to any place like Karbala or any other place. There is no traveling to graves thinking that these graves are going to benefit you. Yes, the Prophet ﷺ ordered us to go and visit the graves, but so we could remember death and know it's coming to us, and one day we're going to be in the same place. It is to also ask Allah's mercy on those who have passed before us. May Allah make us among those who follow the sunnah of the Prophet ﷺ, and he is pleased with. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين.